بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين، وبعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد. ومعنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وينعقد هذا الدرس في هذا اليوم الأربعاء العاشر من شهر محرم لعام 1443 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الدرس هو من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتعس الجاليات في محافظة المذنب وفقهم الله. ووقفنا على الحديث 28. يقول رحمه الله تعالى عن أبي نجيح العرباض بن السارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود وقال: حديث حسن صحيح. المسألة الأولى في هذا الحديث التعريف براوي الحديث، وهو أبو نجيح العرباض بن سارية، صحابي جليل من المهاجرين من الطبقة الثالثة، وهو من أهل الصفة، وأهل الصفة هم فقراء المهاجرين الذين كان بيتهم وهم في صفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من البكائين الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى بقوله: ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هو كان من الملازمين لباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، ويذكر في قصة له أنه في غزوة تبوك كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ذهب مرة لحاجة، ولما رجع وجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضيافه قد تعشوا، فلما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى زوجته أم سلمة رآهم عند بابه صلى الله عليه وسلم، فسألهم: أين كنتم؟ فقالوا: ذهبنا لحاجة. فسألهم: هل أكلوا؟ فقالوا: ما أكلنا. فسأل أهله: هل عندكم شيء؟ فقالوا: ليس عندنا شيء. ثم إنه دعا بلالا وقال: هل عندك شيء؟ فقال: ليس عندي شيء. فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبحث، فبحث في المزاود التي كانت معه، فكان يعني من كل مزودة تمرة أو تمرتين حتى اجتمع 7 تمرات، فوضع يده النبي صلى الله عليه وسلم عليها وبرك ودعا، ثم إنهم جاءوا الثلاثة وأكل. يقول العرباض أنه أكل أكثر من 50 تمرة، وهكذا أصحابه من هذه 7، وبقيت هذه 7 انتهوا، 7 باقية. ثم أخذها بلال وضع عنده، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم من الغد دعاهم إلى الغداء وأخرجوا هذه التمرات وأكلوا منها كلهم 10، كان معه 10، حتى انتهوا وهي باقية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني أستحي من ربي لأكلتم منها إلى أن تفصلوا المدينة. ثم إنه جاء سائل أعطوه هذه 7 تمرات. توفي العرباض في 75 رضي الله عنه وأرضاه. مسألة ثانية في هذا الحديث، منزلة الحديث. قال أهل العلم رحمه الله تعالى: هذا الحديث حديث جليل يحتوي على علوم فيها الحث على تقوى الله والسمع والطاعة في غير معصية والإخبار عن اختلاف الناس في المستقبل والمخرج من الفتن والاختلاف والتحذير من البدع والمحدثات. وقال بعضهم هذا فيه تحصيل سعادة الدنيا والآخرة وصلاح الدين والدنيا وطريق النجاة من الفتن. وقال ابن العطار رحمه الله هذا الحديث معجزة وعالم من أعلام النبوة. المسألة الثانية أو المسألة الثالثة أهمية الموعظة والحاجة إليها. فالله وعظ في كتابه وعظنا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وكتابه موعظة، كتاب الله موعظة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه أكثر من ذلك، ومنها هذه الموعظة البليغة. ولقمان وعظ ابنه وهكذا الصالحون يعظ بعضهم بعضا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. والموعظة هي ذكر الأمر مقرونا بثوابه وذكر النهي مقرونا بعقابه. هكذا المرء يعظ أهله ويعظ جلساءه ويعظ ولده. وكما قال الله تعالى في تأديب المرأة الناشز قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذن الموعظة مهمة في حياة الناس، نحتاج إلى الموعظة ونحتاج إلى تذكير بعضنا بعضا. المسألة الرابعة في هذا الحديث وقت هذه الموعظة. وقت هذه الموعظة ورد أنه بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي للإمام أن يعظ جماعته وأن يوجههم كلما وجد فرصة لذلك. وعظهم صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر هذه الموعظة. المسألة الخامسة الموعظة المؤثرة لها صفات. الموعظة المؤثرة لها صفات. الصفة الأولى انتقاء الموضوع، فينبغي أن يعظ الناس ويذكرهم ويخوفهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ولا يقتصر على تعليمهم الأحكام والحدود، بل ينتقي الموضوع بحكمة ودراية مما يحتاج إليه الناس في واقع حياتهم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، كان كثيرا ما يعظ أصحابه في غير الخطب الراتبة، وكانت مواعظه المؤثرة تنفيذا لأمر الله تعالى له: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثانيا البلاغة في الموعظة، وذلك بإيصال المعاني المقصودة إلى أفهام قلوب السامعين بأحسن صورة، بألفاظ تدل عليها مع حلاوتها وفصاحتها، وهذا يؤثر بالأسماع والقلوب. قال الله تعالى: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وفي رواية لحديث الباب: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. ثالثا من صفات الموعظة المؤثرات عدم التطويل، لأن تطويل الموعظة يؤدي بالسامعين إلى الملل والضجر وضياع الفائدة المرجوة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقصر خطبته وموعظته، وكان يبلغ ويوجز. وقد قال جابر رضي الله عنه: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. ورواه مسلم. وفي سنن أبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات. رابعا اختيار الفرصة المناسبة والوقت الملائم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يديم وعظهم بل يتخولهم بها أحيانا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا. رواه البخاري ومسلم. صفات الموعظة أو الواعظ الناجح، صفات الواعظ الناجح، إذا المسألة نقول المسألة السابعة السادسة، المسألة السادسة صفات الواعظ، صفات الواعظ الناجح، صفات الواعظ الناجح، هذه المسألة السادسة. المسألة السادسة صفات الواعظ الناجح لتكون الموعظة مؤثرة توقظ النفوس اللاهية والضمائر الميتة. لا بد أن تصدر من واعظ ناجح تتوفر في شخصيته وكلامه شروط منها. ألف أن يكون مؤمنا بكلامه متأثرا به متحرقا إلى إيصاله إلى نفوس سامعيه وقناعتهم التامة به، ويظهر هذا في لهجته ونبرات صوته وفي حالته وتغير ملامح وجهه. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتغير حاله عند الموعظة. قال جابر رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فأن يكون ذا قلب ناصح سليم من الأدغال، يخرج كلامه من قلبه الصادق فيلامس شغاف القلوب. أما مريض القلب والنفس فإن كلامه يخرج من فيه ليدخل في إحدى أذني السامع ويخرج من الأخرى. ويروى أن الحسن البصري رحمه الله سمع واعظا يعظ الناس في مسجد البصرة فلم يتأثر بكلامه، فقال له بعد انصراف الناس: يا هذا، إما أن في قلبك مرض أو في قلبي. جيم أن يطابق قوله فعله، لأن السامعين لموعظته المعجبين بفصاحته سيرقبون أعماله وأفعاله، فإن طابقت أفعاله أقواله اتبعوه، وإن وجدوه مخالفا أو مقصرا فيما يقول شهروا به وأعرضوا عنه. وقد قيل: من وعظ بقوله ضاع كلامه، ومن وعظ بفعله نفذت سهامه. ويكفيه زجرا عما هو فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المسألة السابعة الوصية بتقوى الله. الوصية بتقوى الله هي وصية ربنا تبارك وتعالى لنا وللأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الوصية بتقوى الله، وتقوى الله هي أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. الخوف من الجليل كما قال علي رضي الله عنه، والعمل بالتنزيل والاستعداد للرحيل والرضا بالقليل، وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامر الله تبارك وتعالى والبعد عن نواهيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآيات. المسألة الثامنة السمع والطاعة لله وللرسول ولأهل العلم ولولاة الأمور. السمع والطاعة لله، تسمع وتطيع، لا أن تسمع وتعصي. إن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. لا تسمع الآية وتعرض، ولا تسمع الحديث وتعرض، وإنما تمتثل. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الأمر الأول أن نطيع الله والأمر الثاني أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم امتثالا للأوامر وتركا للنواهي، وثالثا نطيع أهل العلم فيما يفتوننا فيه وفيما يرشدوننا لأنهم من أولي الأمر، ونطيع ولاة أمرنا فيما يأمرون به في غير معصية الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى طاعة ولاة الأمور، السمع والطاعة لهم في غير معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف. من هذه المسألة الثامنة. المسألة التاسعة: لماذا قال: وإن تأمر عليكم عبد؟ قيل: هو خبر عن الواقع واختلاف الأمور، أنه سيكون هذا، أن يكون الولي الأمر عبدا حبشيا، خبر عن الواقع. وقيل أنه ضرب مثل وإن لم يكن في الواقع، يعني حتى وإن كان ولي الأمر عبدا حبشيا فاسمع هذا، لما يحصل من المصالح الكثيرة في طاعته ولما يحصل من المفاسد الكثيرة في معصيته. المسألة العاشرة: الاختلاف من طبيعة البشر، ولكن لا يسوغ الاعتداء ولا الهجر ولا الغيبة، وهذا الاختلاف المذكور في الحديث يشمل أصول الدين وفروعه، وفيه معجزة حيث أخبر عما سيكون فكان. إذن حينما أختلف أنا وإياك على أمر لا يسوغ فيه أن تعتدي عليه ولا أن أعتدي عليه، ولا أن تهجرني ولا أن أهجرك، ولا أن أغتابك ولا أن تغتابني. وهذا الاختلاف كما ذكرنا يشمل أصول الدين وفروع الدين، وفي هذا معجزة حيث أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن ما سيكون فكان. المسألة 11 في هذا الحديث: ما المخرج عند الاختلاف وما المرجع فيه؟ إذا اختلفت أنا وإياك في مسألة، فما المخرج من هذا الاختلاف وما المرجع لنا في هذا الاختلاف الذي نرجع إليه؟ المخرج هو كتاب الله العظيم، نرجع إلى هذا الكتاب العظيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إلى كتاب الله، فردوه إلى الله، إلى كتاب الله، فننظر، فإن وجدنا الحكم في كتاب الله أخذنا به. ثانيا: السنة النبوية، فردوه إلى الله والرسول، إلى سنته صلى الله عليه وسلم، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فإن وجدنا الحكم والبيان في السنة أخذنا به. ثالثا: سنة الخلفاء الراشدين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم على الهدى التام، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. رابعا: ما كان عليه السلف وفهم السلف وإجماعهم، ما كان عليه السلف نأخذ به الإجماع، ما كان عليه سلفنا الصالح نأخذ به في أصول الدين وفي فروع. المسألة 11 و12 في هذا الدرس: أهمية لزوم السنة عند الخلاف والعض عليها، وكأنها ستخطف من المرء فيمسك باليدين ثم الأسنان ثم النواجذ. استمسك بالسنة، ولذلك يقول مالك رضي الله عنه: أن السنة هي مثل سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف غرق. استمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعض عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن أهمية لزوم السنة المسألة 13 التحذير من البدع كلها وهي المحدثات في الدين، وكل ما أحدث في الدين فهو بدعة، وأنواع البدع كما ذكر بعض أهل العلم 5. أولا بدعة لا أصل لها في الشرع، زيادة عبادة بدون دليل، أن يزيد صلاة خامسة أو يزيد في الصيام أو يزيد في غير ذلك، عبادة لم تكن لا أصل لها في الشرع، صلاة خامسة سادسة أو صياما زائدا أو نحو ذلك. ثانيا زيادة صفة في العبادة المشروعة كالذكر الجماعي بعد الصلاة، العبادة مشروعة الذكر بعد الصلاة، لكن أن نذكر الله جماعة مع بعض الإمام والمأمومون هذا بدعة، لأن زدنا صفة في العبادة المشروعة. ثالثا تخصيص العبادة بزمان دون دليل، كتخصيص ليلة الجمعة أو ليلة النصف من شعبان أو نحو ذلك بعبادة، لا نخصص العبادة بزمن إلا بدليل. رابعا تخصيص العبادة بمكان دون دليل، كالدعاء عند القبور وأنه يستجاب الدعاء عندها، دعاء الله لا دعاء المقبورين، وهذا هذه بدعة تخصيص الدعاء بمكان دون دليل. خامسا الزيادة على العبادة المشروعة كزيادة ركعة في الصلاة أو نقص ركعة أو الزيادة في الوضوء على الثلاث. إذن أنواع البدع كما ذكر بعض أهل العلم 5: بدعة لا أصل لها في الشرع، زيادة صفة في العبادة المشروعة، تخصيص العبادة بزمان دون دليل، تخصيص العبادة بمكان دون دليل، الزيادة على العبادة المشروعة كزيادة ركعة في الصلاة أو نقص ركعة أو الزيادة في الوضوء على الثلاث أو نحو ذلك. إذن هذه هي المسألة 13. مسألة 14، مسألة 14 أيها الكرام في هذا الحديث فضل الصحابة رضي الله عنهم وصلاح قلوبهم، فالخوف الذي اعترى قلوبهم والدموع التي سالت من عيونهم عند سماع موعظة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على فضل والصلاح وعلو وازدياد في مراقي الفلاح ومراتب الإيمان، حتى أصبحوا بحق نجوم رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى أصبحوا نجوم هداية ورشاد واستحقوا المدح من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خالف ومن خالقهم تبارك وتعالى، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا. مسألة الخامسة عشر الوصية بتقوى الله هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي من تكاليف الشرع والوصية بها اعتناء كبير من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في التمسك بها سعادة الدنيا والآخرة، وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. مسألة 16 الوصية بالسمع والطاعة، والسمع والطاعة لولاة الأمور من المسلمين في المعروف واجب أوجبه الله تعالى، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولذلك أفرده النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية مع أنه داخل في تقوى الله عز وجل، فعطف الخاص على العام لمزيد التأكيد والاعتناء بشأنه، وفي تمسك المسلمين بهذه الوصية النبوية سعادة الدنيا وتنظيم مصالحهم في حياتهم ومعاشهم وقوة توحدهم وإظهار عباداتهم وطاعة ربهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الناس لا يصلحهم إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله، وإن مما أضعف المسلمين وأذهب ريحهم تفلتهم من السمع والطاعة لأمرائهم وميلهم إلى الفوضى والمخالفة مما أدى إلى وقوع الفتن وكثرة الاختلاف والفرق وظهور الزندقة والمعاصي والأهواء. مسألة 17: يا أيها الكرام، قوله عليه الصلاة والسلام: وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية البخاري: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. حمله العلماء على أمرين كما ذكرنا قبل قليل باختصار: أولا أن يكون كلامه عليه الصلاة والسلام إخبارا بالغيب عن اختلاف أحوال المسلمين واضطراب تطبيق أحكام الشرع حتى توضع الولايات في غير أهلها، والأمر بالطاعة حينئذ إيثار لأهون الضررين، إذ الصبر على ولاية العبد الذي لا تجوز ولايته أهون من إثارة الفتن. ثانيا أن يكون الكلام من باب ضرب المثل بغير الواقع على طريق التقدير والفرض، وإلا فالعبد لا تصح ولايته، ونظيره حديث من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له تعالى له بيتا في الجنة، ومفحص القطاة لا يكون مسجدا. المسألة الثامنة عشرة أيها الكرام: لزوم التمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء، والسنة هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وقد قرن عليه الصلاة والسلام سنة الخلفاء الراشدين بسنته لعلمه أن طريقتهم التي يستخرجونها من الكتاب والسنة مأمونة من الخطأ، وقد أجمع المسلمون على إطلاق لقب الخلفاء الراشدين على الخلفاء الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ولا شك أن في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده الفوز والنجاة، وخاصة عند كثرة الاختلاف والافتراق. المسألة التاسعة عشر: التحذير من البدع، وقد ورد مثل هذا التحذير في الحديث الخاص: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، ومر معنا هذا، وهذا أصل عظيم في الدين، فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو محدث مذموم وبدعة ضالة، والدين بريء منه. وللبدعة معنيان: شرعي ولغوي، فالبدعة في الشرع ما أحدث على خلاف أمر الشارع ودليله الخاص والعام، وفيه ورد التحذير في قولي وفيه ورد التحذير في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. أما البدعة في اللغة فهي ما كان مخترعا على غير مثال سابق، وبهذا المعنى نفسر ما ورد من استحسان بعض البدع على لسان عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك، فقال: نعمة البدعة هذه. وروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال له: إن هذا لم يكن، فقال عمر: قد علمت ولكنه حسن. ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكن له أصل في الشريعة يرجع إليه، ومن ذلك جمع المصحف في زمن أبي بكر رضي الله عنه، وجمع الناس على مصحف واحد وإرسال نسخ منه إلى عدد من الأمصار في زمن عثمان رضي الله عنه، وغيرها من البدع التي استحسنها الصحابة رضي الله عنهم ووجدوا لها أصولا في السنة. المسألة 20: قال الشافعي رحمه الله تعالى: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. واحتج بقول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هي، وروي عنه: المحدثات ضربان، ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة، وما أحدث فيه من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذه من هذا، يعني من السنة أو من الكتاب والسنة والآثر والإجماع، لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة. وكثير من الأمور التي أحدثت ولم يكن قد اختلف العلماء في أنها بدعة حسنة حتى ترجع إلى السنة أم لا، ترجع إلى السنة أو لا ترجع إلى السنة، فإن رجعت إلى السنة فهي بدعة محمودة، وإن لم ترجع فإنها مذمومة. المسألة 21، قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: أمر صلى الله عليه وسلم بالثبات على سنة الخلفاء الراشدين لأمرين، أحدهما التقليد لمن عجز عن النظر، والثاني الترجيح لما ذهبوا إليه عند اختلاف الصحابة. مسألة 22 أيها الكرام، قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: اعلم أن المحدث على قسمين، محدث ليس له أصل في الشريعة فهذا باطل مذموم، ثانيا محدث بحمل النظير على نظيره فهذا ليس بمذموم، لأن لفظ المحدث ولفظ البدعة لا يذمان لمجرد الاسم، بل لمعنى المخالفة للسنة والداعي إلى الضلالة، ولا يذم ذلك مطلقا. مسألة 23 أيها الكرام، قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، أنهم استغلوا هذه الفرصة ليوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه الخير، وتقوى الله اتخاذ وقاية من عقابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا حق الله عز وجل. مسألة 24، قوله: والسمع والطاعة. يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يعني لولاة الأمور، أي اسمعوا ما يقولون وما به يأمرون، واجتنبوا ما عنه ينهون. مسألة 25، مسألة 25 قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أي احذروا، أي أحذركم من محدثات الأمور، وهي ما أحدث في الدين بلا دليل شرعي، وذلك أنه لما أمر بلزوم السنة حذر من البدعة وقال: فإن كل بدعة ضلالة. مسألة 26، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ومن فوائد هذا الحديث أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على موعظة أصحابه، حيث يأتي بالموعظة المؤثرة التي توجل منها القلوب وتذرف منها العيون. ثانيا أن الإنسان المودع الذي يريد أن يغادر إخوانه ينبغي له أن يعظهم موعظة تكون ذكرى لهم، موعظة مؤثرة بليغة، لأن المواعظ عند الوداع لا تنسى. ثالثا الوصية بتقوى الله عز وجل، فهذه الوصية هي وصية الله للأولين والآخرين. رابعا الوصية بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وهذا الأمر مشروط بأن لا يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع لهم ولا طاعة في معصية الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ومن هنا تتبين الفائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، حيث لم يعد الفعل عند ذكر طاعة أولياء الأمور اللي هو أطيعوا، بل جعلها تابعة لطاعة الله ورسوله. خامسا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على موعظة أصحابه، كما أنه حريص على أن يعظهم أحيانا بتبليغهم الشرع، فهو أيضا يعظهم مواعظ ترقق القلوب وتؤثر فيها. سادسا من الفوائد أنه ينبغي للواعظ أن يأتي بموعظة مؤثرة في الأسلوب وكيفية الإلقاء، ولكن بشرط لا يأتي بأحاديث ضعيفة أو موضوعة، لأن بعض الوعاظ يأتي بالأحاديث الضعيفة والموضوعة يزعم أنها تفيد في تحريك القلوب، ولكنها وإن أفادت هذا تضر. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. سابعا، أن الرجل إذا أراد أن يفارق أصحابه وإخوانه فإنه يعظهم موعظة بليغة، لقوله كأنها موعظة مودع. ثامنا، طلب الوصية من أصحاب العلم. تاسعا، أنه لا وصية أفضل ولا أكمل من الوصية بتقوى الله عز وجل. عاشرا، الوصية بالسمع والطاعة لولاة الأمور وإن كانوا عبيدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، لأن السمع والطاعة لهم تنتفي به شرور كثيرة وفوضى عظيمة. الحادية عشر من الفوائد، ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، والذين عاشوا من الصحابة رضي الله عنهم رأوا الاختلاف والتفرق، ولهذا قال: اختلافا كثيرا، كما يعلم ذلك من التاريخ. الفائدة الثانية عشر، لزوم التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما عند الاختلاف والتفرق، ولهذا قال: فعليكم بسنتي. الفائدة الثالثة عشر، أنه ينبغي التمسك الشديد حتى يعض عليها بالنواجذ لئلا تفلت من الإنسان. الفائدة الرابعة عشر، التحذير من محدثات الأمور، والمراد بها المحدثات في الدين، وأما ما يحدث في الدنيا فينظر فيه، إذا كان فيه مصلحة فلا تحذير منه، أما ما يحصل في الدين فإنه يجب الحذر منه لما فيه من التفرق في دين الله والتشتت وتضييع الأمة بعضها بعضا. الفائدة الخامسة عشر، أن كل بدعة ضلالة، وأنه ليس في البدع ما هو مستحسن كما زعمه بعض العلماء، بل كل البدع ضلالة، فمن ظن أن بدعة من البدع حسنة فإنها لا تخلو من أحد أمرين: إما أنها ليست بدعة وظنها هو أنها بدعة، ثانيا وإما أنها ليست حسنة وظن هو أنها حسنة. أما أن تكون بدعة حسنة فهذا مستحيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة. المسألة السابعة والعشرون، ومن فوائد الفوائد أن العالم يتخول الناس بالموعظة ولا يستمر على ذلك. ومن الفوائد وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في كل الظروف والأحوال ما لم يأمر بمعصية الله. ومن الفوائد العاقل يهدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وسنة خلفائه. ومن الفوائد: كل أمر يخالف الكتاب والسنة فهو محدث وضرر في العاجل والآجل. المسألة الثامنة والعشرون، مشروعية الموعظة، ولكن ينبغي أن تكون في محلها وأن لا يكثر فيمل الناس. إذا ملوا الواعظة والموعظة وتقاصرت هممهم عن الحضور، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، وكان بعض الصحابة يعظ أصحابه كل يوم خميس، يعني في الأسبوع مرة. المسألة التاسعة والعشرون، أنه ينبغي للواعظ أن تكون موعظة مؤثرة باختيار الألفاظ الجذلة المثيرة، وهذا على حسب الموضوع، فإن كان يريد أن يعظ الناس لمشاركة في جهاد أو نحوه فالموعظة تكون حماسية، وإن كان لعمل الآخرة فإن الموعظة تكون مرققة للقلوب. المسألة الثلاثون، أن المخاطب بالموعظة إذا كانت بليغة فسوف يتأثر، لقوله: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. المسألة الحادية والثلاثون، أن القلب إذا خاف بكت العين، وإذا كان قاسيا نسأل الله عز وجل أن يبعدنا وإياكم من قسوة القلب لم تدمع العين. مسألة الثالثة أو الثانية والثلاثون، أنه جرت العادة أن موعظة المودع تكون بليغة مؤثرة، لأن المودع لن يبقى عند قومه حتى يكرر عليهم الموعظة، فيأتي بموعظة مؤثرة يذكر بها بعد ذلك لقولهم كأنها موعظة مودع. المسألة 33 طلب الإنسان من العالم أن يوصيه لقولهم رضي الله عنه فأوصنا، ولكن هل هذا يكون بدون سبب أو إذا وجد سبب لذلك؟ الظاهر الثاني بمعنى أنه ليس كلما قبلت أحدا تقول أوصني، فإن هذا مخالف لهدي الصحابة فيما يظهر، لكن إذا وجد سبب كإنسان قام ووعظ وبين فلك أن تقول أوصنا، وأما بدون سبب فلا. ومن ذلك السفر، أي إذا أراد الإنسان أن يسافر وقال مثلا العالم أوصني هذا مشروع. مسألة 34 أن أهم ما يوصى به العبد تقوى الله عز وجل، لقوله أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة لولاة الأمور، أوصيكم بتقوى الله. أيضا من المسائل المسألة الخامسة أو المسألة السادسة المسألة الخامسة والثلاثون وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور، والسمع والطاعة لهم واجب في الكتاب والسنة كما مر معنا قبل قليل. والمسألة مثلا مسألة السادسة والثلاثون ثبوت إمرة العبد لقوله وإن تأمر عليكم عبد، ولكن هل يلزم طاعة الأمير في كل شيء أو فيما يتعلق بالحكم؟ الجواب الثاني، أي فيما يتعلق بالحكم ورعاية الناس، فلو قال لك الأمير مثلا لا تأكل اليوم إلا وجبتين أو ما أشبه ذلك فلا يجب عليك أن توافق، إلا أنه يحرم عليك أن تنابذ بمعنى أن تعطيه جهارا، لأن هذا يفسد الناس عليه. مسألة 37 وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان، لقوله وإن تأمر عليكم، هو معلوم أن الأمة الإسلامية من قديم الزمان فيها خليفة وهو السلطان، وهناك أمراء للبلدان، وإذا وجبت طاعة الأمير فطاعة السلطان من باب أولى. وهنا سؤال يكثر، إذا أمر الناس عليهم أميرا في السفر هل تلزمهم طاعته؟ الجواب نعم تلزمهم طاعته، وإذا لم نقل بذلك لم يكن هناك فائدة من تأميره، لكن طاعته فيما يتعلق بأمور السفر لا في كل شيء، إلا إن الشيء الذي لا يتعلق بأمور السفر لا تجوز منابذته فيه. مثال ذلك، لو قال أمير السفر اليوم كل واحد منكم يلبس ثوبين لأنه سيكون الجو باردا، فهنا لا تلزم طاعته لكن لا تجوز منابذته، بمعنى لا يجوز لأحد أن يقول لن ألبس ثوبين، لأن مجرد منابذة أولاة الأمور تعتبر معصية. مسألة 38 ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فقد وقع الأمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل وهل يمكن أن نطبق هذه الجملة في كل زمان بمعنى أن نقول من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فالجواب لا نستطيع أن نطبقها في كل زمان، لكن الواقع أن من طال عمره رأى اختلافا كثيرا. كان الناس فيما سبق أمة واحدة حزبا واحدا، ليس هناك تشتت ولا تفرق، ثم اختلفوا في ثم اختلفوا، فتجد أن الآن يعني يكون هناك اختلافا. المسألة 39 وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، لقول فعليكم بسنتي، والتمسك بها واجب في كل حال لكن يتأكد عند وجود الاختلاف. مسألة 40 أنه يجب على الإنسان أن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجه ذلك أنه لا يمكن لزومها إلا بعد علمها وإلا فلا يمكن. المسألة 40 أن الخلفاء سنة متبعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فما سنه الخلفاء

إذن يحمل قول من سن في الإسلام سنة حسنة على الوسائل إلى أمور ثابتة شرعا. ووجه هذا أننا نعلم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، ونعلم أنه لو فتح الباب لكل شخص أو لكل طائفة أن تبتدع في الدين ما ليس منه لتمزقت الأمة وتفرقت. وقد قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. المسألة الرابعة والأربعون أن جميع البدع ضلالة ليس فيها هدى بل هي شر محض، حتى وإن استحسنها من ابتدعها فإنها ليست حسنة بل ولا حسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وبناء على هذا يتبين خطأ من قسم البدعة إلى خمسة أقسام أو إلى ثلاثة أقسام، وأنه ليس على صواب، لأننا نعلم علم اليقين أن أعلم الناس بشريعة الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أنصح الخلق لعباد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أصح الخلق نطقا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أصدق الخلق خبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربعة أوصاف كلها مجتمعة على الأكمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي من بعده ويقول البدعة ليست ضلالة بل هي أقسام حسنة ومباحة ومكروهة ومحرمة وواجب. سبحان الله العظيم، يعني لولا إحسان الظن بهؤلاء العلماء لكانت المسألة كبيرة أن يقسموا ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ضلالة إلى أقسام حسن وقبيح. إذن نقول من ابتدع بدعة وقال إنها حسنة فإما أن لا تكون بدعة وإما أن لا تكون حسنة قطعا، مثل ما مر معنا قبل قليل. مثال ذلك قالوا من البدع الحسنة جمع المصاحف في مصحف واحد، ومن البدع الحسنة كتابة الحديث، ومن البدع الحسنة إنشاء الدور لطلاب العلم وهكذا. فنقول هذه ليست بدعة وهي حسنة لا شك، لأن لكن ليست بدعة، وهذه وسيلة إلى أمر مقصود شرعا. نحن لم نبتدع عبادة من عندنا، لكن أمرنا بشيء ورأينا أقرب طريق إليه، أمرنا بشيء ورأينا أقرب طريق إليه هذا العمل فعملناه. وهناك فرق بين الوسائل والذرائع وبين المقاصد، لأن جميع الأمثلة التي قالوا إنها حسنة تنطبق على هذا، أي أنها وسائل إلى أمر مشروع مقصود. ومثال آخر قول جماعة إن الميكروفون الذي يؤدي الصوت إلى البعيد بدعة ولا يجوز العمل به، فنقول هو وسيلة حسنة لأنه يوصل إلى المقصود. وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم الأذان من هو أندى صوتا لأنه يبلغ أكثر، وقال العباس رضي الله عنه في غزوة حنين نادي يا عباس، لأنه كان صيتا رضي الله عنه. إذن رفع الصوت مطلوب، وهذه وسيلة من وسائله. ولهذا لما ركب الميكروفون مكبر الصوت في المسجد الجامع الكبير بعنيزة، أول ما ركب على زمن الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، خطب في ذلك خطبة وأثنى على الذي أتى به وهو أحد المحسنين رحمه الله، وقال هذا من النعمة، وصدق، وهو من النعمة لأنه وسيلة إلى أمر مقصود. كذلك أيضا الاتصالات الآن نتصل عن طريق الهاتف إلى أقصى العالم، فهل نقول استعمال هذا الهاتف بدعة لا تجوز؟ الجواب لا نقول هذا، لأنه وسيلة وقد يكون إلى خير أو إلى شر. فعلى كل حال يجب أن نعرف الفرق بين ما كان غاية وما كان ذريعة. يوجد أناس أحدثوا أذكارا يذكرون الله فيها على هيئات معينة، وقالوا إن قلوبنا ترتاح إلى هذا الشيء، هل نقول هذا بدعة حسنة أو لا؟ الجواب لا، لأنهم أحدثوا في دين الله ما ليس منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعبد الله عز وجل على هذا الوجه وعلى هذا فقس. إذن الواجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا وصدقنا بأن كل بدعة ضلالة، وأنه لا حسن في البدعة تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول من دعا صاحبه أنه بدعة حسنة فهو إما أن لا يكون حسنا وظنه حسنا، وإما أن لا يكون بدعة، أما أن يكون بدعة وحسنا فهذا لا يمكن. ويجب علينا أن نؤمن بهذا عقيدة، ولا يمكن أن نجادل أهل الباطل في بدعة إلا بهذا الطريق، فإن نقول كل بدعة ضلالة. فإن قال قائل ما لا تقولون في قول الخليفة الراشدي عمر رضي الله عنه حين جمع الناس في قيام الليل في رمضان على إمام واحد وخرج ليلة من الليالي فوجد الناس يصلون بإمام واحد فقال نعمة البدعة هذه وسمها بدعة؟ أجاب بعض العلماء بأن المراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية للشرعية، ولكن هذا الجواب لا يستقيم. كيف البدعة اللغوية وهي صلاة؟ والصواب أنها بدعة نسبية بالنسبة لهجران هذا القيام بإمام واحد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من سن القيام بإمام واحد يعني التراويح، فقد صلى بأصحابه 3 ليال في رمضان ثم تخلف خشية أن تفرض وتركت، وأصبح الناس يأتون المسجد يصلون الرجل وحده والرجلان جميعا والثلاثة أوزاعا، فرأى عمر رضي الله عنه بثاقب سياسته أن يردهم إلى السنة الأولى وهي الاجتماع على إمام واحد، فجمعهم على تميم الداري وأبي بن كعب رضي الله عنهما وأمرهما أن يصلي بالناس 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فيكون قوله نعمة البدعة يعني بالبدعة النسبية، أي بالنسبة إلى أنها أجرت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإلا فنحن نؤمن بأن كل بدعة ضلالة، ثم هذه الضلالات تنقسم إلى بدع مكفرة وبدع مفسقة وبدع يعذر فيها صاحبها، ولكن الذي يعذر صاحبها فيها لا تخرج عن كونها ضلالة، ولكن يعذر الإنسان إذا صدرت منه هذه البدعة عن تأويل وحسن قصد. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين، وأن يصلح القلوب والأعمال، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يحفظهم بالإسلام ويحفظ الإسلام بهم، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. اللهم ارفع وادفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع وادفع عنا هذا الوباء، اللهم اجعله علينا وعلى عبادك بردا وسلاما كما جعلت يا رب النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين.